بسم الله أغلقت بزر سوسة تبرى بي أغلقت بزر سوسة تبرى بي كما نردس وردى سادت جسم حوس الحباب سري سكران وقادر تيدن بوي الطوب سري سكران وقادر تيدن بوي الطوب قطاتي كمين عمر جدر وريم جاز قطاتي كمين عمر جدر وريم جاز ناري بركاكتا ونزاغي سو ياسين يوسف ناري بركاكتا ونزاغي سو ياسين تنميرت نبالا لالو حسين موريك السوزان تنميرت نبالا لالو حسين موريك السوزان نلكبت أبرا وطالا يكلها وادي موريك زير في خيم صوت الجاه ينتوري كينا منها نور صريتي ينتوري كينا منها نور صريتي اصفر صورة غرا صارا لحظاتي ناك اصفر صورة غرا صارا لحظاتي ناك شيكي ايوز ايوز اسمي وكلم صوص